الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب اقتداء كتاب شرحنا من الزهد شرح اقتداء الصراط المستقيم مخالفة في مخالفة أصحاب الجليل اقتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجليل صراط المستقيم يأثر رضا مخالفة أصحاب الجليل من نوعه صراط المستقيم يا قرآن يا سنة يا اسم الناو يا نبي عطوش من قد يأثر رضا وفرد من الناو يا جهنم قادوش مقارن يهودا بلو نصارى بلو مجوسا بلو مشرك بلو جاهلية بلو مسديح بلو فاسق بلو عاصي بلو أتقالي بكا قد أزل يهود اقتداء الصراط المستقيم هذا كله في الرد على أهل البدع والتحذير عنهم وعن التشبه فيهم وعن مشابهتهم ومشاكلتهم ماذا في من نجر اقتداء الصراط المستقيم اسم النام صراط الذين أنعم الله عليه من النبي والسيد والشهداء والصالحين والغنقر ناس فرداء مقرر صاحب الجيد هو كافر بلا مكر مطار النبي أو تعريف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله سبحانه شرحه الشيخ محمد بن سالم تيمي تاجيك فتحي سادس توفيق إلى دار الحديث دار ابن الهيثم القاهرة تلفون وفاكس إلى شرح بخصي ما برا التعليق عند أستاذ ونسيك أنت أبا له أنت أبا إندي ما على فكر إندي ناس شرح ما رد بخصي فتالي قسمه لفظون معنى عوني أستكاكلا داود حالي وردان في ثاني ما له تعليق أستاذ عن بطال ولفتك على أستاذ مستقمة عند تعليق للناس مش لا عند شرهم بيونسا وعنا عند تعليق لأنه زي ما أقدامي شرهم يأسفل قبل أموه زي ما ترسو دير من لأسو قالت من ألبات ترقموا إني لبرو ما أتمر كامل بسكة ليلة ما مشابهت أهلا ما تعلم من سوا لأسو لما إذا جاء نهرو لبطان نهرو ما أكلنا قلت مرادو إنديه ما أعلم بيو لما أتوى قالوا بسكة ليلة أما ما أستكاتا وقاورت من ما أدل سوا تلفون قطرور تلفون هي تلفون تلفون اوكو فاكس يا فاكس بالدن تريجا تريجا فاكس فاكس برقيات حافظ تير قدر ما علينا نعلم فاكس الذي فاكس بيلون نقرا بيلي كبت أفات عين نقرا نزيا قوتا يلي صرف اليوني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنزل ما ليهم تعليق من بكر كتانا الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا لا الله نسيانا إقبا ودينا سيمولي هذا الرجل لنا وليه براءة استهلال بقى ها؟ ها؟ أجي لا يمين الله يسوس عليكم يسوس عليكم ومن ويا القادم يسوس تاريخ تعليق وهنا يبقى من باطل كذلك يبقى من شوار عندنا داب يبقونه يا لابن تيمية تنشى قد إفرهينا بذو قد أفكن ثلاثة إقامة ما دعا تنشى قد أفكن ودا جو سيوك سوني عدلو هتنا كره كره هي هو غني عن الشهرة وهو يعني أبو سكي الدين أبو عباس أحمد بن عبد العلي بن عبد السلام بن عبد الله بن خضر الراني الدمشقي الثلاثي السني العالم الرباني والبحر الهمام وفارس المعاني وخاسر أهل البدع واللئام ابن تيمية الراني المشهور بشيخ الإسلام والملقب بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يا أمي لا سبب من النقران باك سواب واكتمي إلا مستوى واكتمي إلا مذكره يا الله في قرآن حديثين حقائق معاني الله يتعوفه وسنة لمرضى تخلقه وجعل الله كرامته علمه هذا الرجل وكان يعني جريء الجنى لبمودة صرفر فصيح اللسان جهوري الصوت يعني طويل القاعه يعني جميل الظاهر يامر نبر قمتهم زمال نبر وكذلك لبمولو نبر بنت عما نبر تولي نبر دفار نبر فقان نبر عابد نبر زاهد نبر متواضع نبر أرسل دون تكره التكسار وكان يعني إذا يكتب في اليوم ما يكتب الكاتب إذا يكتب بسامي سوى ميتي بطلس نبر إله وكان أشد الناس ذكرا وأكثره له فقال ذكر نبر إله عند كان ابن القيم كربت مطه ذكرا بطلس تضوع تضوع وعلى ظهور رسل أبدا كان يجينا بكت أو هو يطوال كرسين أو شنك على ركو وحيليه دار اللوهاية يعني بزينا ثلاثين يواقب يعني الذكر بالروح بمنزلة الماء استمقى لا روح ذكر ذكر لا أصاو والمين يا أصاو هيوط وإستعلم عدل وهو كذا الركعة أصاو هيوط اللون كذلك لروحات هيوط اللون ذكر قليل لا سبيلو إن برد العابد له وكان يداسب المتبعة ويهاجمهم ويرد عليه لبياده الناس وهججه النيرة وعلومه الإشباهرة أهل البدعان من النصارى والجهنية والمعتزلة والصوفية والأشاعرة والماتريدية وكل أهل البدع المخالفين للإسلام الذين وقعنا نبر بقلمه ولسانه وكذلك الرقية يعني أحمد الرفاعية يعني طريقة الرفاعية الرفاعية لذلك لا تنتذكر نبر وكتب في كل يعني فن كتابا ورد على كل طائفة من طوائف المبتدعة ردودا يعني وأثنى جل عمره في الذب والدفع عن الدين الحنيف والشرع الشريف والسنة الغراء لا قرآن هذه دفاع فيها درجة حقا إيفا فيها درجة بارب عن دفته بألمه وأمنه جزيون يترس وكان آية في التفسير لا آية في التفسير أعجوبة في التفسير حيث فسر سورة نوح إلى سنة في كل أسبوع يوم الجمعة في المسجد الأموي مثل الأموي بدمشق بي سامي وجماعة سورة نوح يفسر أمر فجتوالدا وكان أحفظ الناس وأفصح الناس وكان الفقهاء ينبهرون من فرد زكائه إذا جلسوا في هلكته سنة قال بعض الرسالة في قمته وقام السوك مردات بله كما هو بجر ما تشوف نظر الآن يعني آية من آيات الله بل في مسألة أكيدة من هذه أهل السنة والجماعة قال أفضل أصلي هل تأسد أصلي هناك على كما تفضل وتعالى مالك يكذال ومن قال أكتبه بإنصاف عرف مكانة هذا الرجل وهذا الشيخ وهذا العالم وقد أطلق عليه تلاميذه هذا اللقب إيش العظيم الذي يبقى له إلى قيام الساعة شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية وقد تعد يعني تشد له أعداء السنة يعني في إدة إيش أماكن وفي إدة يعني إيش مناسبات فلا يبدأت عن فلا يبوتا يا إنسان بلا دوج فسوك تقفوا عنه أو تجينا في الشام مرتين وفي مصر مرتين وكان أبو هيام صاحب البحر المحيط النهوي يعني في مصر يعني يمدح ابن تيمية في أشعار وفي أنصار يا وتسونا لقد قام ابن تيمية مقام ابن تيمية حين أسد مضوء ابن تيمية ما أدركوا جهاد دفاع أبو بكر الصديق بريد داود ذي هذا الرجل إنه ما هذا الرجل ذي جت من الضيعة ترى هذا عن سيدة يعني إيش قدر له أن سافر إلى مصر هل تقع بشيخها أبي حيان صاحب البحر المحيط ترى عنه وتبادل الآراء إيش علمية كلما أتى علمية بمسألة يقول أبو حيان هذا لا يقول به سيبوي لا يرى به سيبوي فلما أكثر عليه قال سيبويه إن سيبويه ليس رسولا للنهو وأخطأ سيبويه في يعني مسألة النهوية في 80 موضئا لا تعلمه أنت ولا هو أهل فقام أهل مثل حتى صجنوا ثم قل سبيله وذهب ورجع إلى مقره إلى الشام أولا ولد في الهران هو هران قرية بين الشام والإيران في زمن حدود التتار إلى أرض دمشق دمشق يتقل الطرق ذي زهران لا يتولد البشار منا بيرام وكلا علش بوسانا فدخل به أبوه عبد الحليم الشيخ شيخ الحنابلة إلى الشام إلى مدرسة الشام إذا ضبط ونشأ فيها وترعرع فيها وتدلأ من العلم فيها ثم أكاد يفتي من عمره على في 18 سنة أساسا من المبنى فتوى مدرسة يجمر ولا يا وكان من أهل إيش أهل العلم من أهل بيت أهل العلم يعني بيته أباتهم شيخنا وآياتهم عالمنا جدهم ابن تيمية الأكبر إبارة يعني إيش إمام الحنابلة في الفقه تمانی مسلا صحیح کو باندھ کے مدد سلسلہ مسلا صحیح کو باندھ کے مدد سوال الا جد ان سے مدد اکبر صاحب نے تکرا اخبار مار قول لنا الذي سيد يسر شيخ كما اولينا لداود الحديد يبارا اياتهم عالم نو اباتهم عالم نو ابوتهم عالم نو وسوم دم عالم العلماء لذا هنا سجينا في مصر ثم بدا الى الشام ثم اكد ينشر دعوته وينشر الدين وينشر الحق في كتب من خلال كتبه ومن دعوته ومن مهاجراته ومن فتاواه ومن كل وسائل نشر والإعلام يا صلاة جمرة يا هنا وهنا إذن وكان يعني إيش يهارب أهل البدع يعني بلسانه وبيده حتى قام هو وتلميذه ومن معهما على منع من يقصد مسجد الخليل بالشام كركلوا إلى وقام على هدم الكباب المبنية على قبور الصالحين في الشام بشام لا يبقى بوست يتسرق وباوز وما فرص لايك سلام تبات زمتعنا تبات انتن نبرو إلى قل جلوس نبرو إلى بدو سرطو بدو سناكوار بدو سناكوار بدو عفوار بدو سرطوار بدو بلوار بدو رقر بكموت هار شام تاستا عورم تاستا عورم تاستا نعو شراش انجلية شوك الجهنية والمقتصلة والأشاعرة يبز زبتنا بعد بعدوش شو مفسنا إلى بعدوش نحلنا إلى بعدوش فطاعنا اتشو إلى كل شو الشر نفات شو لكن آتن أنشاروتهم وكتابوا بامنوا سوى الله لئن وفلق وصونهم ساي شيء أمرات نفسي أفاباتهم يسفاد نقر السنام جل يسفاد نقر كم ينبلا يمن نقر عندك تعافى تعافى تعافى هنا بدو ترى ملاك الأفات بكل كل الإنجليز سياق تاتشو كده نصارى وش بنصارى وزويات إشوال النصر مصنوال أيضا سلم نبر إلال فهوك سلم نبر ماني أهران جدا وهي تشنفه مغبا وهم سلموا يسلم نبر مغبا تجي إلى مرة نبر سيقال آية من آيات الله رحمه الله عند الزا سيل سيل سيل سيل وعلى آية سيقال تاسا دمشرا إذا لم آل بمخرات رد الإفوار بسبكي مثال يسين السبكي من أكبر شباء شافين رد الإفوار عرصين نكرار وطريق آه وطريق آه أرسلن كل بفوات في ذي النجارة تافت تافت تافت تكرات كرا سراؤك أتكرا درسوا شبك جمع درسوا جمع ذاتين مسألة من أين مسألة ابن كثير من سكابي فلامي دين أو إن ذي النجاري تلالي درسوا جعفار رأي سرعي سعبكم بك أما لا سنفات شو بك أمنم نجر ماذا جاء السالم السلم ماسا الجيال سياس روس من آلا والمعبوس ما نابسه الحوال إسرين يا مسلم يتذكرون والمأسور والمأموس من هميس قلبه عن الله إسرائي عمالة قلبه قال التأسر والمأسور من أسره الهوى إسرائي عمالة سميت عمال رسوله مركين عمالة سميت عمال رسوله ماذا يريد به أعدائي بستاني معي يدور معي ما سأيك راسينه إليك راسينه يدور قبط دوران فقدلون شهادانه فاسدرون فلو العبادة في مهوانه قادر بأسوات كون من دلنا شرشرنا ولما أدخل القلعة وأغلق عليه الباب قرأت حول الله جل وعلا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من جبله أذاب وأخذ يعني يقرأ القرآن عن ظهر قلب 80 مرة شعبان تأثر ذو القاعدة لأي تسكمي موت 8 ذي بيض القرآن ستما ولا مثل رشان ختمة وهذا سورة القمر سيدا إن مثل إيه جنات ونار في مقابل سيد كير عند مالك روح تأثير رحمه الله أنجلي هاو كازا ياو جنازا يلما هو دين حنبل جنازا بيتشان لذي أين استوى كذا في عمل سعي سؤال إلا سبحان الله إشام هجر إن قال عام دفع سايكر ولا ثلاث وجسو ولا ولا جوجسو عن دم سايكر هكتلوس جنازا إلا سيتوشي بس تشيل جمت سيتوشي شنيوت إلا وما رضي جمب مثل هذا بإما أمد نحن بالجنازة إنجي لذي أينت يسوك ذات جنازة مشرين وصائفو أي توقم إلا وانتشار يعني إيش خبر موته في الآفاق والعالم حتى صلى عليه أهل باكستان وبنغلاديش وهند يعني غيبا غائبا فقدوا بذلا قريه أو كذاب عليه دوسن درساوه يعني يعني القرآن يسوي جمره بلو كسوة الأمر سمد الرسال درس آخر ساموس يلال كسو قاطع سمد ربر ابن القعيم السوق اللي سليله ثلاثة قيلال بیموت جسد اسے علم تلے گئی سراؤ کچھ بلوارے ہیں اب خال حدثن والجماعہ زخیرتا وافرا رسیدا عظیما باقیا الہو من قیامہ کتب بارد ادعا زویت افر کتابوت اندنی اہنا ادبالو سبحان اللہ یاو بارد ادعا بولو با یهودا با نصارا با مشرک با مبتدعا با جہنیا با اشائرا با مبتدعا بولو قصوریا بولو برسول زویا سوست تکیف وارد من اجتی مثل نبویہ فی نتران شیع القدریا بمی رسانی عزام مویش من اجتی سنت النبویہ فی نتران عندنا دم السالم المسلول على شاعت من رسول لیلہ و لمن درن انبوات لمن الكتاب تکیف وارد بالا زولی با اکیدا زولی کتابو با مدو با اکیدا زولی اکر رسول فتاواو احکامو کتابو با مدو با اکیدا فی نشری منع منحج السلف و ادھاری منحج الحق و نوید منحج سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالتی سے ارارانا من منحج الرسول و هو قیم من شورا السور امتا تیسا تاریکو میں آبقا سائد تقوى و عبادة و عجیب نبری لها سبحان اللہ ذکر و تقوى اندو بھی دیکھا بس ام ازامی علیہ وسلم نبری لها اندو موسف بلو ሲነገረው ጊዜ ሰው ደስ ይለዋል ብለው ነው የነገሩ። እሄ ሙስሊም በመውሰድ ደስ አላቸው ይብለዋል። ተቅዋ ወረኡ ዘህዶ ሰዋዱ አንድ ጊዜ ኢብራሂሚያ አሪና አሪሚስ ነው የተባለ ነው ይሉዋ ሲሉ ጊዜ አነለ ሙካዲ ወብዙር ሙካዲ ዋ ከዳካና አዲ ወጀት ያለስ የረፊዲ አያቴ መባል እንደዚህ ለሽሽ ነበር ብራሱ ዝቅ አደረገ ይላል። ወካነ ለሁ አኹን ሳሪሁ ይላዚሁ ወይኽዲሙ አንድ ወንድም ነበረው ይላል ቢወደውና ቢካድመው ይላል እዴ ለው የዑለማው ደሰቦቱ አይደሉ አይበጁ ለነሱ አይታዙ አንድ ወንድም አረ ይሄ ወንድሜ የሆነ ምስጢር አለው ሰው ነው አለቀው ቢሮ ይካድ ወካድ ያኩል ማውጀድ ያኒ ምቾትና ማይታደዱ ነበር ካን አዘለ ለዱንያ ምን ቂማ ቂንጣታች ከታሰረ በኋላ በከለፈሻ በዚህ ከተማ በሙሉ ያለው ነገር ቢሰጡ ምስጢር አይሰማኝ ደስታ አለውጣው ለሱ አለውጣው ማለት ان الابرار الذي نعيم وان الفجار الذي جهيم ايات الله نو قران مستر وبقول وانا قران حديث جبتو ثاني كتبتاه عليموت اندي عند يمجمرا لو ما عرفت تعالى بعد الثلاث مرات يا قران حديث حقائق يا ربنا قام حقائق حقائق ما عليه وبقول ما تهدم لنا لب رب ايدنا ما عليه حقائق كتابنا قلنا يا قران الدين الذي فسر حديث الدين الذي فسر የዝዲቃቱ የኪታቡ ፍጥነት ዲፍራቱ የሪግግዲካት ድንጣለው ወጾዴናው ደፋርናው ታፊዘው አሊናው ደብረ አጣቃላይ አሻኢረ ከሃያቲሂ ፊልጂሃዲ ሐታማ ተሸዲደ ረህመሁላ ደጂሃድ ወራሰይሉ ሩቡታ አሻሐሚደ ኢንሻአላህ ወማ ተሸሂደ አላሁ አክበር የቱ ፍንቱ ወራ ረውቱ ወራ እንዴት እስከስጥን ነው ግዳት ይሆን ይባል ከዛ ውስጥ የተወሰነ ካጣሉት አሰሩት አፈኑት ምን አረብ ሀይል ታውቆ እንዲሻረ ሆኑ ነውስ እናያቸው መላእክት መካቲባት መክተባት ለሚያ የኢስላም ላይብረሪ እነሱ የሱ መጻፎች ወዷል ከዘካቦት መካተል ይቻል ሲያል ምን ጋር ሰደኝ አጠቃላይ ተግረ ከፊ الرد على اهل الجدائي والضلال الذي كتب صفي وهذرا عن المصابات المشركين بكل وسائل تعذيب التنقوال مالذ ليلى عند وسيله عند وسيله انقوال كذلك الوسطيه كذلك الحمويه كذلك التلمويه كذلك رحمه سبحان الله قواعد النورانيه كذلك الصفاديه كذلك الاستهانيه كذلك يعني الشيء الشجاني كذلك عبوديه كذلك السياسات الشرعيه في سائر الراي والرايه كذلك كتاب الايمان كذلك عرفت قطر على شيخ كذا مسألة الأرشية كأرقائدة الجليل احتسل وسيلة أرسلت مجموعة الفتاوى الفتاوى الحموية الفتاوى الكبرى أرسلت رسائل يعني رسالة في الجين رسالة في الأمر بالمعنى المنكر كذا الأسول في إذن المعمود أرسلت أفضل سنت الناس انت عند الكتاب الاستقامة أرسلت الزبور قدر سفرية الجو أتكارا إبا إسلام التشكير عند الباتشو سوات بالشتاء مرمرو ارغوال بك انتر سن انديبا لك كمنا ما ذلك يا مرات الله الله عند سوينة الله اللي ذكلك ابن يا رب ان يعلم ادركنا يخبتهم ترسوين تازادر كلنا رب واجب عند سوينة تقوى الله لك انك والله قرمات تاري واجب وكورا تلاتوش جانا موتو موتو من برد الله اتشو درجاو كبتو سنان وكورو موتو تلاتوش ليدهو لجزيكنا اتو የሱን አይደል ምላሽ ይቆበ የኛ ቂማቸው አብታ ከባርጋን ነው ባልጠራ ያይችሉ የግድ የተጠቀሙት ስትራቴጂ ምንድነው? እሱን ካፊር ማለት ነው። በቃ የሚወዱት ሰዎች ሰሊዳቸው ይወጣሉ። ማጨመረረት እንጂ አልቀነሰም። የመለሰው እንዲወዱትና እንዲያከብሩ አደረገ። ቀለሱና ጀማመናት ያሚናትላ በመናጅ በአቂዳ ዙሪያ እንተይሚያ ያላስቀመጣት መሰራ ያስቀመጣበት ጉዳይ አለ ማለት ዘበት ነው። ግዳምን አላ ይተካሩ ግናባታ ሰው ሙሪድነት ሊል ይችላል። ሙሪድነት አይደለም እሱ። እኛ ሙስሊምና ነብይና እንደዚህ ግን ዘዩ አሪፍ ነው። የሽሀዱ ያኒ ኩሉ ማን አረፈ الحق بانه عالم المقدم ራይሁ ረመዳን ወላ ሰንግሪ ሰፊ ነው። በጣም ጥሩ ደረሳዎች ተፈራ እንደው ሲታሰር ግዴ በጣም አሪፍ ስለሆነ ሲታሰር ለዚህ ዑለማው ልቁዳቱ ጀህሚያ ሙተዚላ ሻኢራ ሲያስሩ ጊዜ አንተ እኮ በዚህ መሰላ አንተ ካለሽከን ብለዋል። እኔ ካልኩ ዳከፈ ስለሚያግነን ለታቆ ያከፈች ማለት አይነት ብላሉ። በኋላ ነቤ ሲል ከገባ በኋላ በእስር ቤት ይሰግዱ ጀምሩ። በእነሱ አስሮ ሰገ ሰው ውጭ በዚህ አሁን መቶ ከና ጋር ይሰግዳ እንዴ ብለው በጣም ቀረቀዱ እንትን አደረጉት። ከዛ ከደረሳዎች ነዛቢ እና ከፊር እነዚህ ቀየም ተናጠው እስር ቤት በር በርግደው ገቡ። ሊቃችን ተመቶማ መሬት መገልበጥ አለ። ቀዶቹ ጋር ደረሱ። ተናደዋል። ሲያይ ጊዜ ምን ነው ሐቁ ይህ እናንዴ ነው አለ። ሐቁማ ያንቴ ነው ዛሬ ላይ ሰዎች ተዋብ አገኛል። እኔ በመምታታቸዋል ምን ነው እኔ ቢነኪ ነው የሚል እኮ ነው። እኔና በሌላ አደጋ ደረሱ። ለዲ ተቆጥረው ዲኑን ያበላሻል ብለው ስላላወቁ በዚህ ያሻል ያገጃል ባየው ከዚህ አክቲቦ ተጃጅ سبحان الله ذكر يا ابن الله الله اكبر رحمه الله رحمه واسع وحشرنا ما هو يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون آية من آيات الله تكون آية من آيات الله الله اكبر الله اكبر ايه دي قبل 6 سنه بدا غني على سويت ان ذا بسم كتابات يوم بسم الله الرحمن الرحيم يا ابو شيخ الاسلام الفين رحمه الله الحمد لله الذي اكمل لنا دين دينا ما لا نعلم ولا نسكن اي كبر واتم علينا نعمته وصدقه عند فتح مدينه هو ዲኑ እስልምና ሙሉ ከወዲ በተማማራት የሚያስፈልገው ኦሪጅናል ዲን ማይሻር ማያማሉ ጉዳይ የለበት ማለት አዘመን ማለት በዲኑ ውስጥ ያለ ህግጋቶች ምን በማብራራት ማለት ነው። ዲኑ ዲን ነገር ግን ኒዕማው ደግሞ በዲኑ ውስጥ ያለው ማለት የሰለተጋ የጾም የዘካ የሐጅ የጂሃድ የሙአመላ ሁሉ ነገር ለሰው የሚያስፈልገው ለዲኑ ለዱንያ በዲኑ ተብራርቶ ያቀርሰው ከነገር በኋላ ሀጅ ያደርጉ በየዱ አርዱ ረፋ ላይ ነው እቺ አይተወርደች። ለዚህ ብሎ አዛኛው ለተይኒያና ነዊ ያለው ሲውዲ እቻይ ሶረች ዋላ አህካም አልወረደም ይገዛል ፈዳይ ለመጀመሪያ ማጠናከሪያ እንጂ አዲስ አህካም አልወረደም ብለው ይላሉ። ወደማሪ ንዕመተው ንዕማውን የፈጸም ወደ እስላም መዲና እስልምና ከሃይማኖት የመረጠን ነው። ወአመረና አንስተዲያው አንስተሲራጠው ሙስተቂም ቀጣለው መንገዱን እንዲን ጠይቃ ለሰ አይነቱ ጋር ሁሊዳ እነሰም እንዲንል ያዘነው ነው። በሳላት ፈደባ ሰባቱ ረካ ማረው ወስራተ ለዲና አንአመ አለለገሳቸው ሰዎች መንገድ ማስሚና ገይሪ ለመግቡብ አለይሂም ከለቆጣስ ባት ሰው ይጨው ነው አይሁድ በደል ወለባሊ ደሞ ከደም ሰዎች መንገድ ይጨው ነው አንነሳራ ከሆነ አይሁድ መግቡብን አለይ ወነሳራ ባሉ ነው እዚህ መጣለና እንግዲህ ያው ለክ ወደ በሪቱ ኢብራስ ኢላል ባለ መድያ ማስተካከያ የክዳም እንግዲህ ሲራተል ሙስተቂም አብራሪያና ከሲራተል ሙስተቂም አፈነገዱ ደሞ መግቡ አለይሂም እና ዛሊን ሁሉ መንገድ ምን እንደሆነ በምን መልኩ እንደሆነ የሚገልጽ ሂደት ነው ማለት ነው። ወሰዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ወህደሁ ላ ሸሪካ ለህ ወአሽሀዱ አንነ ሙሐመደን አብዱሁ ወረሱሉሁ አርሰለ ቢዲን ቀይ ቀጥ ባለ ዲን ላካቸው ወይ ነዳ ረቢ ሲራተል ሙስተቂም ዲነን ቂያመን ኢላ ኢብራሂም والملة النجاة يعني أحبت الملة الحنيفية إن أحبت من الله الحنيفية وجعل لا شريعة من الأمر من قال الله كدينه بهون قد بقدان هذا الرجال شور ثم جعلنا على شريعة من الأمر فاتبع أمره باتباعه فاتبع هذا الرجال شور قادينو بهونا قدانا أرغو ساكتلاتي على الشوان ثم جعل الناس على شريعة من الأمر فاتريها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وأمره بأن يقول إلى جلاجة قل إنا كل هذه الجميع اللهم قد دعوة من قد دعوة سبيل من قد دعوة جلابا أدعو إستعب إلى الله وجعله على بصيرة مكسن تنظر الشيء أنا أدعو أنا إنينا وإذا ذكتهم إستعرى دعوة ما قد يعني وده الله مطارا بنبينا إذا كتبت وانتظر وإن على بصيرتي أنا وإن تبعي وإن تبعني على بصيرتي إليه وقدم إجيه إليه ذكره وقدم إجيه ولستم شرطنا دعوة ما قد ينبيه من قدنا إذا كتبت وانتظر من قد وقدم تلابسون دعوة ما قد يستعجب إذا كتبت وانتظر من قد وقدم دعوة كبرت فتوسطنا وعجم كالفها وقدم دعوة مخالة للرسك نبيه كالفها وقاتل إذا دعوة كالرقص نبي تكتل وهو صراط المستقيم صراط الذين أنعم عليه وقاتل ستواته ووقاتل سروت معنى باتك على صراط الأنعم عليه من بعد الله جعلنا منه آية من سيدي آية من أرقى لسنا الكفر من ذلك انتنا شوفان كيف البدل التالي في علماء القرن التالي الملو إفوات آية من آيات الله نوصره صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسلم الله صلاة الناس سلام في بساتشونا بابي سباتشو كنالي سباتشو سرس ياورد سلام ثم ياورد باتشو مسلم ياورد باتشو وبعد كذي وما قتل فإني إليك أدنى الضهد أستاذ الشهر إما مستبيع وإما هون بيك ما جمرا أنت نسكي ما ليت نسكي وإما مجيب وإذا تأيك إيه مالك وإما راسيك إذا جمع رسي من أستاذ كذي من أنت ناقل لي وإما تأيك إيه مالك إدتر إني أستاذ الشهر لو من أني استشد لا من نايد نبهدو نعم نايد نعم نبهد إلا نايد نبهد إلا إما أني استشدني نايد نعم مستوى بندري عندنا الذين مستركين نبهت أن اكتسبوا أسكيدهم فان نعيته لك اتفكت الكيادة بكفاره كما مساك في أعيادهم باب على الشعب وأخبرت تناجم بعد ما في ذلك من الأثر القليل قدم مسير أبرا كير السمر رجع بل دوري الله نيتان تناجر الله ودلاشة سيئاوي مر رجع نعيش وقال يوش تناجر الله وبينت بعد حكمة الشاشر انت بابا عندهم تناجر الله في مجانبة هذه الكفار والسنسنة مقبار ينسوا موديل فلاذ كمكتل بمراك دوريا اللون مجانبة سيبان شيهو عندما يبرغ بديناته ذهبياته بمكتل دوريا وعما بمعاملة سيبريتاو قوائم دينام هي نسيبون من الكتابيين يهود أنا نصارى يتورى سيدي بارديتو والأميين مشركوا في المريض الصميم وما جاءت شريعة من مخالفة أهل الكتاب والعادي من تعتبة عبر الرجال عبر الرجال وفيما جاءت بشيء من تعتبة مما أبرار من مخالفة أهل الكتاب والخالف والعادي أهل الكتاب يهود أنا عادي مالك فارس النار رومي روم على الكتاب من أسوه فارس أجمنا سو غافر الجائر اثناء سو فذلك ليلة مشركوس مالك وإن كانت هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة كشيئا مسرقه سلك عن مسرقه سلك جدا جدتونه ملا كثير من السؤال كلين تعبونتو عبرخاتا جدتونه اسي مسرقه ميقا بابا واسنجان هنجا اسنجان من مسوليا فيادين على أنه مسرقه من توس وأنه سبتابعونه جدتونه كثير الفروق كلين تعبو عبرخاتا ونجر جدتونه لكني نبهت أتاوت منه مالك بعد ترسوهم ترفى بزو بيونهم أتعج أو بجانعو بيجنو بزو ملك بيلو رو وانا وانا النجر أتعو الشهر له لكن النبه تعالى أتعو الشهر له بما يسره الله تعالى يا قرره وكتبت جوابا مجلس إقباله في جارة الدوريا لم يعدل من الساعة أو نعيك أربجة عبود من البلاد لم إني نبهت أو نعيك إما مصري وإما مجيبا يا رب وأثر بسبب ذلك من الخير تجده ما قدره الله سبحانه الله وسلم جزب الله وسلم الخير تجده سواله تجده الأصل الكتاب تجده ما كانت الزلية قال مثل هذا من بركات الشيخ رحمه الله فإن إجاباتي لها تأثير في الأمة يمتعين أمال السوب وأمته لا تأثير هذا وهذا من نعمة الله جزء على الأبد أن يكون لكلام وكتابة تأثير منور في اللقم إيمان بل حتى إن شيخنا محمد بن عبد العزيز بن المطهر رحمه الله إلى الله ومسلم قال إن هذه تؤد من كرامات الشيخ أحمد بن سيني رحمه الله يا أحمد زيني كرامة الكتر أول علم إجابة فهموا من كراماتين من جد هنبلو يقرأ ذكرتنا ما يتحدث كونه يؤثر في القلوب ويقبل ويقبل بكذا تجني فترة تقبل ذلك إيه كلامه وكونه يؤلف هذه المؤلفات الكثيرة سبب مقصود العزيمة في هذا الأصل الكريم أمر بدنيش كده إيه مقصود يؤد من كلامه أنت قال الدنيا كوف منه بقى يؤد من كلامه نعم الله يستر ما يراد بركة سبحانه وتعالى ما بارك الله للشيء الزمان من أفضل من المفهول إلى مفهول المفهول ثم بلدني في آخرتي ثم جلس أمري إلى إجرسوني عني في آخرتي من آمن لنا السسو من استقرب ذلك فجرم واستبع ذلك إن دي تسبه أي تعبيره إلى إن دي أي نقر بلو إلى الذي نقر سيدر فنجزه لمخالفة عادة قد نشروا عليها جاءت سبات فهيل ما لنا إلى خالفوا السو استقرام من هذا المتوش وري درسين فمن درسا كبار وتبت من ذلك في عمومات بدك تعالوش وإطلاق آت بلت الجلوش إيه تمدوا على الدقفات هنا ولا تقييد ولا تكثير سايبهم على المأمومات في عمومات مأمومات في عمومات عموم فتداني بعد أصحاب جاتني الزمني الزموني يجدان أن والدك في زبي أستاذي لقرأ أستاذيكي ما يكون فيه من رب النجس أستاذي هذا إشارة إلى أستاذي هذه مثلا من شوى من دون مكة في علة النجس توسن أستاذي هذا رجاء إلزام هذا الرجل لمن لكثير فائدتها فإشارة مالك وأمم قد مكة مبتم هدوثين يا دار اسم هذا وربما قد أمك في العرب هدوثه كثيرا من الناس الابتلاء منه وبما قد عمه منه ولما قد عمه ولما وبما قد عمه ولما قد عمه وبما قد عمه ولما قد عمه كثيرا من أبوزه وإسلاء الدرس الابتلاء بذلك فتي بآجة فاسدة مكة نبذي من مسك بذي نقر من موكر أشو مفتنا أشو الدرس لهنا حتى صاروا سميهونوا في نوع الجاهلية باندان بجاهلية نفس سرالة سميهونوا درسة يا درسة كذين عند الدول كذين سميهونوا خطبت فكتبت فكتبت كانوا يجوابوا لها فكتبت فأبتوا ما هذا الرسالة يقرب لي ما أنه لستوفيت ما في ذلك رديك لي أنه نجم الرجاء دلناه وصعبت بينا داو ميادة لأي من رجاوت وكلام يرمون نجد واستقريت الآثار السبق في هذا الرجل جاء صرف وجتابعه وصحابه وزيء الجشر كتر تسبق مانا استقريت في ذلك لو وجد في أصدون ما كتبه فتعفو تبلل أول الجن نظره نظر دل أطرب على ملكه نجمل على تعفو سنش ما ضريع نظر أكيب بطاله فتفداني بعض لا أصحابه ويفقدني اي يا استاذنا فخذ بعض الاستاذ الذين غير بالست لو ما هي دي اكبر راي فيه وين استاذنا ولما كنا ظن ان الاسبق ان من خاد في الفكر بس جبته يا زبارقنا بالزالا يا وان يسو وراء ما في الشر يسر التكتوت ياي ونقاط يا شريعه على ما ول يا يسو وعلل والى الفقهاء فقهاء الا مكناتوش ومسائلهم أجنداوتشن يا يسو يشك في ذا يشكر فيه إليه الترسل بيقول إليه بمثل يشكر بيقولي وذلك أن أرى يا صادفة بس ديونا الشيء يا شريعة ملكتم عندهم يتردع إيه كما قالت إنه يتردع لسو إيه نقر اللي هناو إتاومان وإيه نقر إيه نقر زنك وربسا قرم يلوار بيه على أكتب من الضرارة جنب وقنين بل لم أكن أذو عرق رانترد أن من وقر الإيمان فيه فقلب الإيمان يثبت سو وخلص إليه حقيقة يسمينا حقيقة والذي يدرس سو وأنا دين الله الذي لا يقبل من أحد ما لا يقبل من أحد سواه يا الله دينه فاستو بكر فأمنا دين تقبل إليه ويولو دينه وما هو يثبت سو إذا نبدي على هذه النقطة بذلك فائدة يستوى سجده إلا كان فيها قلوبه يقلبون ህይወት ይሆናለች ብዬ እንጂ አልጠረጥርም። ወስያለ ኢማም መስተካከል ይሆናለች ብዬ እንጂ አልጠረጥርም። ሆዲ ሲቃዘው መባነን ተፈር ደረጀ እንጂ አልጠረጥርም። ያስተካከል ብዬ ተፈጠና ማስታወስ ولكن نجد بنعوذ بالله من رين القلوب كلب رين انطبق على رين غشاء كلا بل ران على قلوبه غشاء نوعه يمعنى شفاء يمعطي اجلما بس لاي مورر مالن موات مالن كما في الحديث الذي رواه الترمذي في سننه ان العبد اذا عمل ذنبا نكث في قلبه نقطة حوضاه ما أتيت تناجده تقر نقل يأتمر البتالي فإن تاب واستغفر تقول قلبه توبتك على الرجاء كتملس لبه والأولاد وإن استمر ولم يتوب أزم بل وهو الران الذي ذكره الله خلى بدران يما أتوا بدر على قلوب ما تنقلش إذا سيكون تنبره ما أتيه وانجن تصديد شرق በልባቸው ላይ ምንድነው እሽግ አሰገበት ሰፈነው አቀለመው ከዛ ዳይረውን አቃቃን ወልባቲላ ባቲለ ቱሙ ምኩን ኡሙ ፈምላ እንዲና ሚላው ከዚህ አፋያ በልጠበ አላሁ عليه አብቱፍል ነክሊም አላ ቁሉቢ ጠበ አላሁ عليه እንዲለው ወለቱ አላ ቁሉቢ ወተዲን ኢላ ከዛየቱ አላ ቁሉቢ ዘዲና ላ ያለም አራኑ ወጣብኡ ወልኸትሙ والاكنا يا قلب شفاء معنى قول في ذلك يقول يا منفصل يقول يا لب ما استجانا ما شفنا كان دي نغله تطبيق وهو هو النفوس كرفيا كلي الذي الذي يلب شفاءنا يلب سمير وين دمو يا نفس اسمك الذي سداني امر يدك وتبعي حكم كباو كنا كما كتل ليك ركلو طيب انا ما قال ايمان دي قالني وكملا كان فرو هو قال انا مش عارف ايش كده ما تصور ازمن واسع دي ايش فاكروا ورنينا مدمتك سيد ان سو سو الناس طبعا فاسلون ها في ما شفاء بس عواره بس شفاء بل قلوب في غمره من هذا العالم فاسلون اعلم لوك ان الله سبحانه وتعالى ارسل محمدا صلى الله عليه وسلم يكوات الى الخلق ودخلك على فترتين من الرسل على انقضاء علىه فيه لفترتين من الرسل كما قال جل يا اهل الكتاب قد جاء رسولنا يبينك على فترتين من الرسل على اي فيه لفترتين من الرسل انقضاء من الرسل تباركوا بكثت لذي ما وقد مكت على الارض يقال الله شوصيهون عربهم عرب عشتهم عجمهم عربهم عجمهم يقال الله سيهون الا بقى نوسان كرتوا اشتيكار من الكتاب ونو اشتيكاروا ما توه موضوع سنزنيو تاج قبل مبرس إذا كما لا تجعوا بموضوع سيطاروا إن الزابة الله تكذيناه نبينا الله لا كاتشم والناس إذاك آتوا رجل كولتا عندونه إما كتابي متسم بكتاب نبينا كما لا كاتشم كتابي ثورات إنجيل سوى كتاب نزو شكي على ثورة إما مبدلون عندونا مكيروات وإما مبدل دينون كيروات يبدلون كلام وإما منسوخون ويتشارم او دينين دارسين بعضه مجهول يتتمسس بهون الدين يكذان بالله بعضه مجهول كذلك يستطع التعب وبعضه مجهول يستطع لا تتكى يروس بقوطة باندو يكي قوطة عنده باندو قوطة عنده قوطة كي يروس منسوك اندان لنا من نكار وإما أمي من أراضيين واجب وكارمه وكاجب أمي من مايك ما ينبنه مقبلين على إبادة ملكان وذلو أمي لو نكار وذلو مجزا تزوره هنا وذن ان ينفع منكم مستر واما يعني من نجم كوكو او ثاني تاب او قبل مكان او انت حول او غير ذلك لا نعم ليلا شيخ والناس جاهليه جهلا الا ما بون دقيق وهو الا ما لا ينبر الى جاهليه جهلا جاهليه جهلا فقال جهلا ما لك الا ما بون ما الناس نبروا رزق الى نفسه نفسه من مقالات سنة علما إنا قرادوا قد نظرك المتوسات وقد إذا لم تشراج زكت ودقنا ذكر ويجعل معي من نسي ونجسها لك وأمال يحسبون صلاحا ملكان فينا بلا سباتك وهي فساد صفات يونج وغاية الباري إنهم كالنسج قل لهم مبارو بس عم بلعك فائق مبارسة ذكاو علما وأمانك سلام فوقا بزان جزيك أن يوصل لك أي من إيه موروث كان بيعه ثورس إيش المكافأة سلك برات من بار بزان كذا إيه نعم إذا جاهلي أو زابر زي بجاهلي سفر سلك شكل ما درس إنه سلك كذا قلت كذا قدمت عالم وش ونام بيعه ثورس ون علم سلك شيء أسجل نسمه بزان كذا بقى فائق برات من بار قد اشتبه عليه ما قول بعد الله يوسف ها قواته سمسا سوبات سمسا سوبات بجم روبات هذا استجلوا بعمل البسرة هذا كان يجب المشروع قلوا سراء إفاتة مولا بسرة اكيدوا الشرار وأكثر مبتدى الأمزال بداية اللبات لا تقول لا يكادوا أسيوا في سراء إلا قليلا وصول ما استكاكا منهم أي كرم بس إيدوا كانوا ما استكاكا أو أن يخدع بنظره بإيثا وبفكره ما الإلافان خدع المتفلسفة باوز أجزاء جنادو مفلسفة وبركاريا نوتش عندما يلفون عندما يتقوط إذا بفكره ذن بلو يتقال منهم بوتا مسرس لا ما يدرسه هنا فتذوب مهجس روح تكالت عليك في الأمور التاليئية قد يأوي فمسرع البهونة قد درسل سياتنا للسبا يخذ السبائيون مالنا والريادية لنمدنا ويمد أمو يمكن أن يسمعنا بل ذلك روح تبالت عذاك بل أبيه بالتالي الله ها تاليئية ففترال گونا نگر رسول میرے پر سے اگر جو سمایو مندرو سمای موکت نگر انسن فطر تاہی ترا گئن سن ترا ترا فطر تاہی تاہی فطر میرے مزن جو اتنا مسا سے نہ موچے ہے لو تو اگر تنتر سے الٹر صبح تھا اور یاد راسا تو ماگرا ریاض تن نفس یہ نفس ماگرا مار بس زوریا یہ اچھا روح بچ چال کر نظر بس نہ موچے ہے لو میں سمرا ہے تم کو نہ وقت وإسرائيل أخلاق سنة مكبر ما استقاقت حتى في إلعين وتكدر رسل لا يدرس مثل المسير إذ كم يدرس وأن الزائن ذلك يدرس إخلاف ما كثث الإختلاف بين أهلي وذكبوا بتثبتوا وشكتكوا مكاكلات سوء مزدكم وإسراد هكسوا وتعزوا الأدلة عليه من رجعوا فما استقروا بعض والأسباب مكناته سنة الله هو الجمع يوال لذي إذا اندفعت يترم صمتنا يتمثلوا إما سلور نظر فهدى الله الناس ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فنبي محمد فنبينا البركة صلى الله عليه وسلم الرجل نسخان جيزم نسخانه بطاق إهيرة وما إبتاد تبضو تجاه رفات بهالة إلى نبي دولت إيه إكم نمانية درس نظر لأنه يتوى تعدى ممانه وهو تبدو هو الطعام نزل نزل نزل كريم عدد كريم ممانه لا يوي قرية ما ما يركع بس ثانيا ما يسير ولا يهدي من الملك إلا نسك كإذن الإله ملك فهو بس من ما يبقى نسكا نزل إلا باطلو خافو كيف بلا يهونا حقكم كتغنينو هذا ينكر ها እንዴት ገኛልና እማ ከተሲ ክላን ንስካና ንስካና ንስኮ በዛር ገና ተራራ አ አንድሮ እማ ሁከተና ወጥ ብቻው ወዚህ አንድ ናም ተሪለ እተማን ያረካም የታውናሲ ነው ባደላና ዘበረከቱ ወዲ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መራጭ ወዲ ማጃዲ ሚነ ዘይናት ወለውዳ كما برأينا ما لنا كأننا من قد الله أتواجه ومطفى مدر من رجل هداية مر من رجل جلت تلقت أول سلواقه عندي ناس بلو ليوسفى لقوال لقلت ما لنو يما يجل كذا بلا يهون هداية الله أتواجه سبحان الله وفاتر معرفة العارفين عوات وصل هكات يالفج يمن التقشة والهداية الله من رجل ورد محمد نبي الهدى الرحمة المهدى والنعمة المهدى صلى الله عليه وسلم حتى حتى لأمه المؤمنين أمال ولهم يتغني الله جو به بأم بذفر ولأولي العلم منهم دموا كعلم هذا الله ورسلم وكهم مدازوا كزاية سوالا من تغني الله جو من العين النافع تكامع ولمن الساري بوكو ملك أنسرة والأخلاق العظيمة سلك سروسنا مكبر وسلم السقيمة قد قال نبيهم فرشيزه من رامج تغني الله جو من تغني ما لو سمعت فائدوا نجمعوا حسنا ألف ما لازم يجيك ما تسأل إيه كمان يا ريلا ኡመቶች ሂክማ ሲባ ቢሰበሰብ ኢልመን ከእውቀትም ወአመ ከስራም በኩል የእነት ቢሰበሰብ አልካሪ ተጥርት አለው ስራ ዚንጉዲ ሸው ከቅልስ ነገሩ ተጥርት አለው ስራቸው እና የዋጅ እውቀታቸው ቢሰበሰብ ይህ ሂደት ቢሄድ ያው ነቢ የተላኩበት ወደ ተላኩበት ሲበብ ላይ ቢጠጋ ለሰፋ ወተታ ተፋውተን መለያየት እንዳያዩ ነበር ይፈላለጥ ነበር መበላለጥ ያም መሪፈተ ከዚህ ስሱነ አይነባጥራሉ ቢሮ ማለትን ማወቅ የሚከለክለው በምኑ ይገናኛሉ? ምን ትስራ አለ ማለት የለም በቃ ሀይና የመነጠቀች ሆና ትገኝ ነበር ይላል። ልትስራ ማለት ያለው ይናክን የበለጠው ይናክን ያነሰው ማለቱ ማይቻል የሆነ ለማለት ጣም ነው። فإلا لم كما يضربون ويرضلا لم يسجعين جبا عندما يودعونه عندما يكبرون عندما يفكرون ودلائل هذا وشواهد ليس هذا موضع ايه جمالوا شيره ودلائل جديد من رجعون وشواهد وعدم تذكرون كقرآن كحديث كخلفون قولك آلات سلائي نقل ليس هذا موضع ايه قائدة وفي جهون اگر رحمت عونا يعني رئيس اندائلو اندائي سفابت ናካ ያረገነ ያከውነ ወጣው እንዴ ለሳለ ሞዲ አባ ለሳለ ሞዲ ዝኪላ ዘከርቱ አዳ في ماضي غير هذا ذكر في ماضي غير هذا الكتاب ስለ ይሄና ከታቡ ነው ደይገ ከታ ስካማረ ይሄና ይሄን ይሄና ይግለይ ነገር አመያው ይሄና ነገር በይላ ስለው ይሄና ነገር ثم انه سبحانه بعثه بدين الاسلام لاكاد نبيون الذي وسلاه الثقيل هنا وفرض على الخلق ان قد يسالوا ليقوا الله عند يقول يسالوا الله هدايه النبيون كل يوم يكن مراد دقاقه في سائله بعد سبع ركعات اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصف بانه صراط الذين انعم عليهم الى كفاتهم سوت من قبل ما يوسطه اسمنا من النبيين ونقدماتهم في دجال الانبياء افضل عن جميع على جميع المخلوقين ولين ياسين هو يولد والصديق صديق ما قال الباري في حق من نغر في كدرسه حقهم تناغوا حقنا هو الكدرس الباري هو صديق وصديق ما رو وشهداء علماء سبدا وكيلا وجاد موجود ما رو والصالحين انا ولا نقدر باقي يقول ما رو الناس من غدوا اسمنا عند اس من غدوا كثير يقول اس من غدوا يشهد اس من غدوا صالح اس من غدوا ሌላ መንገድ የታቸው ማለት ነው። ለማንኛውም አካል ለሰው ልጅ መንገዱ እስልምና ብቻ ወዳለን ያገረ ሌላ ሶስተኛ አራተኛ በግድ ዳንቲ መጥቶልህ ብትሄድበት ከረን ትገናኝበት አቅጣጫ መስመር ስትል የለም አይሰጥ غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا قول عباس تقول هم اليهود ما هم إلمون على الصحابات على الصحابات المتابعين ولا الضالين تمام عوض سالي على بارينا كالبطا صديق هناك رمنا لك بشكاد الرسا هناك سنقروض هناك هناك نظمارة بشكاد الرسا عن بارك الغاية صديق والتصديق وأمه صديق على رب من مسيحهم مريم إلا رسول قد خلق من قبل الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام وكما قال جل وعلا الذين آمنوا ورسلوا أولئك الصديق والشهداء عند ربهم أجرهم ونورهم ومن أرسل إليك من مسؤول ثانية تحدث عن رسله وهو الصادق المصدوق وقال جل وعلا انه كان صديقا نبيا انبياء صديق على ابراهيم ادريس موسى قال علي بن هاشم رضي الله عنه اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد تنبه فقال لهم سووا هذا علي بن هاشم من قالوا له አይ ደጠኛ መደደሚ ለመጣር ከባድ ትክክት ያደርግ ነበር ባለ ስልጣን ነበር። ያው ይሄን ተማረከችነ ፈስታን ለኪናን የሰደሙ ከሰውሮ ይችላል ታውት ማሲና ነኝ ባልኩ ሰውት ባሉበት አዲ ማሃዲ ካርና ዘነበረው እኛ አለቃ መጣዳኛ አይ አይ እቺ ወጣ ወዲህ ዲገይ አማኒ ምን ያነሱ አስኛ ተይስጥ ደብዳቤ ተጻፍልኝ ሰጠት ቢረብጭ ገባ ከረም ዛርብኝ ነበር فلما تقول لي هل ترى شو من هذه الستوجه اخذ بيدي جنازه وقد كان قبل ذلك لو نبر إني لأرجو أن يجعل الله يده بيدي هذا وفي قسم إن شاء الله بني إجراء رقاتات بلو الله أن يهون سفاد ربو النظر نبر إن تبعدوا بيدي إجراء سفاد إجراء سمار جاو سنوى المطال ما يتعشى قال فقال جاء هذا دي نادي برو هذا الموجي إدو بغير ماني قال فتا فلما تفيد إلي أخذت يدي وقد كان كبدا إني لا أرجو أن يدعو الله يدعو في يدي قال فقام بي إيدو تنس فلكي أسلم رأس عندي جيتا من دلاء لنستر وسلي ما عندي تانك فقال فقال آل إن لنا إليك فقال آل إن لنا إليك آجسا لأن يعني جدا قد يعلن للو على واسك انفلقوت على قد يعلن على واسك فقام أهما تنس حتى قضى حاجتهما اسكي فتم الله تبدأت ثم أخذ بيدين لازم الفجن يقول بيدي وسود يجعلون حتى أتى دي دار بيتها ثم أتوا فقال قال له الوليد أشكري قوم عن طرف طرف هو الله وكس فجاء سيسكم ونرس بين قبل سيسكم مصر فأميد الله الحمد لله وأسنع عليه الله أفضل الحمد لله رب العالمين الرحمة بين المستقبل ثم قال ما يسرك من لم يشتش أنت أدي كنيا إمنا كنيا كما كثر أيسرك أن تقول لا إله إلا الله لسكت يشتشال لم تشتشال فأنت على من الله سوى الله قال إلى جتان الساق من أهل قال قلت لا يسلم كأنا فكر إنما الكنت وكان ركوسيا الكذاب ركوسي ببال من النفر دين بين المجلسية والنصرانية لنا بها ركوسي نبرا يا عبود النصارى يا دلال ثم لك أنت ليس تناجو النبي ثم قال إنما يسرك من أشك الشرك أن تقول لسي الله أقول السن يا استشياري هنا ما رسل من أشك هنا إنما يسرك أن تقول إن يسرك قولك إن ما رسل هذا ما رسل معنى أو تعالى مسيئة نسمينها تعالى إذا كنت مستعدون أجل على الدليل مستعدون قلت لا إذن فإن اليهود مغضوب عليهم اليهود قال الله قلت أخذ فنبات إذن إن النصارى كريستان ونجير ونجير السات ونجير الشوت ونجير أويان قلال تماماً أتشوف بلاو قال فقلت فإن هذه الظروف إلي بقى مسلمين يأتيك كلنا من قد يأجل أن يعرف أجل قال فرأيت وجهه ينبسط فرحا إذا سوف فقا فقا فقا إيجا من يدس الوجه زاد أن يأمتنا من ما قال هذا درق القدير دام وذكر ديشا طويلة بني ويسانا قرأ وصري له سوسر وقال هذا ديشا سنو غريب في الوجه وقد دل كتاب الله على معنى هذا الحديث يا زين الحديث معنى نتوكم قرآن عدى قال الله سبحانه قل هل لا بلا أنذر أنت أن نقرأ شو منه بشر من ذلك أنت قال الشهود نقر يكفى مسوبتك من عند الله كفى من لا أن عند الله تسكى من لا هو من لا الله يرجى موسف وقلب وهو من قلب الله يكون تسكى وطابسه وجعل من كردسة من جيد خنزة رجسه والخنازير كركرة رجسه وعبدت تابون تابوت بكل تونا ما رأينا أهل ديني أقل حقا من هؤلاء يا إمام سكتاي إبتل ذي على إينا عند الناس أين سيدو آلة مان آل أبو داود سيدو ذي سين آدم الله والرضا قل أنت أن نقرأ السومنة بشر من ذلك أن نفعل السوق يتفى لأن ما رأينا أهل دين أكل هزم من المسلمين بلا سنب يباسوا عن لا سومن من لعنه من دع الله ذنب يتبلاش إيه الله رجع إنا عندنا الله رجع يهودا وزنا وغضب علي الله رجع وصاب إنا عندنا وجعل من كرادتا إيه من كرادة الرجع أصاب السبتوش إنا عندنا والخنازير أصاب المائدان أتشو إنا عندنا وابد التعوث تابوت تعوث تجزى سونو إنا عندنا ما لنا بسطو إلا نقول إيه نعم عندنا وياو إذا كان خنازير هذا الرجل كيودا كنسارا لا إنا قد ما سفرت هذا يهودا وإسنا أتشو نقول إياو وضمير عائد اليهود شو؟ وضمير عائد هل نبيكم كتاب شر من داري مثلا من لعنه الله من لعنه الله رقم يهودان وغذب على يهودان وجم من كنادة أصحاب سبت ناجب نبي داود قديه آسان يعدنوه سمالا أنا هذه أصحاب المائدة إيسا سوجنا وإلى كنادو إطاناتو جن زنجيرو قلبت آيسا أصحاب المائدة مون انتنو اسي حواقعو اسي دمو كركرو قيدو هالسوالي والخناس وأبدا طاغوتا طاغوتا تغزا طاغوتا ملاكيان طاغوتا عبيان ودلال اليهودي والخطاب ما هو نجدين كما دلال السياق والكلام يعني قدروا السياق ما نجدين السياق أما دادو خيثهم حالهم ما يبوتهم محلهم هذا وقال تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما على أيامنا سوت ولا رجعتوا سن غضب الله عليه الله سكوت أباه سوت ولا رجعتوا سن سوت أيامه غضب الله عليه وهم اليهود مغضوب عليهم اليهود ناسهم إيه دا منافق عليه دا منافق وش الله رسول الله مجاهد عليه ما هم منكم ولا منهم كنتم أيضا دوم كنتم أيضا منافقون كأيهودا وجار أيضا من أين كنتم جار من بلو ودا جار قوات جوار برما سالتو كأيهودا مدار أيضا كمسلم دار أيضا أو قوت كأيهودا الدين الدين ودا جس فترة أنا سالا فترة ما لا شاهدوا وغادب الله عليه وغادب عليه وهم يهود ما لا المجادلة وهم المنافقون الذين تولوا اليهود باتفاق أهل التفسير شوف أيهود أوزو ولا جارك يا بياض المنافقون والرجل باتفاق أهل التفسير وسياقنا يدل عليه يا أيها السياق فجر قام مراد كده وقال تعالى غربت عليهم الذلة وردة تدرك الشبات شو وردة أينما سكفوا يد مملكة الجنة إلا بأبن أخذوا يا ذل إلا بأبن ابن الله يا الله عبد أهد كريم لبستك وعبد ابن سبوش عبد أهد يعني بجزياء مكنيات عند الجزارو قائد قبالاته قالوا وين يا الله أهد كريم لبستك فإيثم بيجان يجادونا الجزارو لما لسنا وباء قال لا الجزارو جزياء كبرك رفض وباء غضب ابن الله قال لذن دعونا قطع إذا وقام على سوء إلى آل عمران عندما تسرى وذكر في البقرة قوله تعالى وباء غضب ابن الله قال لذن دعونا قطع ثم تسرى البقرة وفي آل بقرة إذن هنا فباء غضب ابن على غضب يذلوا إلا بأبنه حق يالله قالونا مستقر أهد قال لا يقدروا يعني أهد مستقر وفي أيضا فبعد قال لا غضب قطع إذا ثم الناس وقطع شبرا قطع إذا ثم الناس البكرة ذاتا وقال في النصارى لكن كما الذين قال إن الله صار ثلاثة وكفر إلى قولي قولي على الإسلام طابة الرسول يا نصارى إنجيب الرسول لا تأكلوا في جمع السيرة غير إسحاق وجه ولا تأهوا كسوا سمين السكرتر قالوا بل لتمنوا من كثير وأذل لأنا تنفذوا وذل لتم عن سواء سكت من يوم عن ذلك وهذا كتاب الناس نصار الكير كما تدى الاتياب ولهذا نهاو عن قلوك لك لك نصار وهو مجاوز الدمبر مارا كما نهاو عن انك لك لك لك قوله يارك ذات المسيحين لكم لما سيركم ولا تقوى الله سير إلا لها كاك إن المسيح المسيح إسم يمر يملي رسي الله ملك وكلمة يجرون على القاها يسعى لفا إلى مريم ومريم وروح منها النساء واليهود مكسرون لك والنصارى غار مسيح يهود أول كهات ودعا لك أريد أن تكون نصارى لبلغتنا هذا هو الله أعلم